وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا أحبة الفضلاء فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التال وخلفه دلا. ثم قال رحمة الله عليه: وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. نغلق عليها قوسين. في كاف، ايه سورة كاف دي؟ سورة مريم اللي هي ايه؟ واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا مخلصا. يبقى وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى. الثالما الكوفيون يقرؤون بفتح اللام مخلصا، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ مخلصا. طيب، وفي المخلصين الكل حصن تجملا، اي لفظ مخلصين، والقراءة معطوفة على ايه؟ على فتح، على الفتح، معطوفة على الفتح. اي لفظة مخلصين في القرآن الكريم اقرأ بفتح اللام للمشار اليهم بحصن وهم، يعني معنى هذا ان الكوفيون قرأوا في مخلص مخلصا والمخلصين بالفتح، بس غاية ما فيها دخل الامام نافع في ايه؟ لفظ الايه؟ المخلصين. يبقى عندنا من يقرأ مخلصا بسرعة، مين؟ من يقرأ مخلصا، من أقول انتبه قبل ما الإنسان يتسرع بالإجابة، من يقرأ مخلصا نقول نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، من يقرأ ايه؟ مخلصا. طيب، ومن يقرأ مخلصين مخلصين لا ابن كثير، انا بقول مخلصين، انا بقول مخلصين، بعتني مطب تقع فيه، مخلصين يبقى ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، خلاص. المهم مخلصا ومخلصين فيها كم قراءة؟ فيها قراءتين. مخلصين ده حيث ايه؟ حيث ورد في القرآن الكريم. ناخذ قبل ان ناخذ التوجيه في كلام لأئمة القراءات، قال ابن القاصح رحمة الله عليه: وقيد مخلصا بمريم ولفظ المخلصين بالألف واللام، فلا يرد عليه قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. يخذوا بالكم، أو هو بول وفي كاف فتح اللام، وبرضو زيها اللي هناك: أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. أنتم منتبهين معي؟ وفي كاف فتح اللام، يبقى فلا يرد عليه إيه؟ قل الله أعبد مخلصا، ما فيهاش إلا قراءة واحدة. طيب، ومخلصين له الدين، يبقى قيد دية. أحبة انتبهوا، قيد الأولى بالإيه؟ بمريم، وقيد المخلصين بالألف واللام، قيد المخلصين بالألف واللام، يبقى خرج إيه؟ خرج مخلصين له الدين، ما تبقاش فيش مخلصين له الدين، وانتبهين معي؟ يبقى لما قيد بمريم اخرج، لا اخرج مخلصا اللي هو ايه، قل الله اعبد مخلصا. طب ولما قيد بالالف واللام يبقى خرج ايه؟ مخلصين له الدين، فانه متفق على الايه؟ على الكسر. طيب التوجيه، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ من فتح اللام فمعناه، من فتح اللام مقلا، من فتح اللام فمعناه الذين اخلصهم الله لعبادته وكرامته مخلصين، خلاصة الخلاصة. نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم. ومن كسرها فمعناه الذين اخلصوا انفسهم ودينهم لله، ومثله قوله تعالى: واخلصوا دينهم لله، وهما متقاربان، لانهم اذا اخلصوا اخلصوا، اذا اخلصوا هم كده هيكونوا ايه؟ مخلصين. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: معا واصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمرتلا. الاول احنا اغلقنا الاقواس على البيت الاولاني، وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. هنبدأ في الثانية لان فيها اكتر من قراءة. معا واصل حاشا حج، اغلق عليها قوسين، معا حاشا جاءت معا، كلمة معا يعني ايه؟ اثنين. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، القصة دي، وقلنا حاشا. طيب والتانية ايه؟ قال: ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش. طبعا اتفق القراء الوقف عليها وبقى حاش. خلي بالكم حتى اللي اثبت الالف مفيش حد يقف عليها ايه؟ حاشا، الوقف حاش، خلاص. قال: معا وصل حاشا، في حالة الوصل اثبت الالف للمشار اليه بالحاء من حجة. معا وصل حاشا، خلاص. يبقى لما يجي ايه يقرأ الامام ابو عمرو رحمة الله عليه: وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، وقلنا حاشا لله ما علمنا، حاشا لله. وانتم بتقرأوا كده تقرأوا ايه؟ وقلنا حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله. يبقى ايه الذي اثبت الالف في حالة الوصل؟ الامام البصري رحمة الله عليه. قال ابن خالوي رحمة الله على الجميع: يقرأ بإثبات الألف في آخره وصلا، وصلا، وبحذفها في الوجهين معا. فالحجة لمن أثبتها أنه أخذه من قولك حاشا، الحجة لمن أثبتها أنه أخذه من قوله حاشا يحاشي، والحجة لمن حذف أنه اكتفى بالفتحة من الألف فحذفها واتبع فيها خط السواد. بيستعمل الشيخ هذه العبارة دائما ويقصد بها عموم الإيه؟ النسخ التي كتبت بأيدي الإيه؟ الصحابة. ومعناها ها هنا معنى حاشا معاذ الله، وهي عند النحويين بمعنى استثني، واستشهدوا بقول النابغة: وما احاشي من الاقوام من احد، اي ايه؟ وما أستثني من الأقوام من أحد. وقال الإمام المهدوي: الصحيح من مذهب أهل العربية في حاشا أنه فعل، ولذلك جاز حذف الألف منه، لأن الأفعال يقع فيها الحذف كثيرا. ثم قال: فوجه قراءة أبي عمرو أنه جاء بالكلمة على أصلها فأثبت الألف، لأن وزنه فاعل، مش كده ولا إيه؟ فاعل. ووجه قراءة الباقين ما ذكرناه من وقوع الحذف في الأفعال، وقد قال بعضهم إن الأصل حاش الله، أصل الكلمة إيه؟ حاش الله، فلما حذفت الألف عوضت منها، أو عوضت منها لام الإيه؟ لام الجر، إيه بقت إيه؟ حاشا لله. وقال أبو زرعة رحمة الله عليه: وأصل الكلمة التبرئة والاستثناء، واختلف النحويون في حاشا، منهم من قال إنه فعل، ومنهم من قال إنه إيه؟ حرف. نعم، يبقى إيه؟ معا وصل حاشا حجة، دأبا لحفصهم فحرك، اغلق قوسين، قال تزرعون سبع سنين دأبا، حرك، يبقى معناها كان ساكن. طب حيث وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هو دلوقتي ما قالش حرك بايه، لا الحرك بالضمة، قال حرك، يبقى لك ايه؟ دأبا لحفصهم فحرك. ما هو ما نجيش نقول عشان انتوا حافظين رواية حفص هتقولوا ايه احنا دأبا، لا، بس لو قال حرك، طب حرك بالضمة ولا ما هذه حركة، الضمة حركة والفتحة حركة والكسرة ايه؟ حركة. نرجع الى القواعد: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، يبقى حفص يقرأ ايه؟ دأبا، يبقى الباقون يقرأون ايه؟ دأبا. يعني ايه؟ قال تزرعون سبع سنين دأبا، وانفرد حفصه، يعني معناها لو بتقرأ السبعة 13 رواية، 13 راوي يقرؤون ايه؟ بالإسكان دأبا، وحفص لوحده من السبعة انفرد بالايه؟ انفرد بالتحريك. نعم، التوجيه لرواية حفص: قال ابن زنجلة رحمة الله عليه، اللي هو أبو زرع، وهما لغتان مثل النهر والنهر والظعن والظاعن. مش احنا خدنا ايه؟ لا ده احنا لسه ما خدناش، ده جاي، احنا في سورة ايه دلوقتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ها ده احنا في يوسف، لا ده لسه الظعن والظعن جاي في سورة ايه؟ في سورة النحل. نعم، وكل اسم، الشيخ يقول: وكل اسم كان ثانيه حرفا من حروف الحلق جاز حركته وإسكانه، اللي هو يكون الايه؟ ثانيه، احنا بنقول ايه؟ داء، اللي هو عين، يبقى جاز الايه؟ الإسكان وجاز التحريك. طيب لاحظوا البيت ده في ثلاث قراءات: معا وصل حاشا حجة، اغلق قوسين، دأبا لحفصهم فحرك، وخاطب يعصرون شمردلا، اغلق عليها قوسين، اللي هو ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه تعصرون. قال الشيخ: خاطب يعصرون شمردلة. اقرأ بالخطاب. الشين لمن؟ يبقى دول الاثنين دول يقرؤون بالخطاب تعصرون، والباقون ضد الخطاب يبقى يقرؤون ايه؟ يعصرون. التوجيه، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالتاء فهو مردود على قوله تعالى تزرعون تعصرون. تزرعون 7 سنين يبقى ايه؟ تعصرون. وتأكلون برضو زيها تأكلون. ومن قرأ بالياء فهو محمول على قوله فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يبقى محمول على ايه؟ يغاث، محمول على يغاث. طيب، ثم قال رحمة الله عليه: ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا. برضو البيت ده فيه 3 قراءات زي اللي فات. ونكتل بيا شاف، ونكتل بيا شاف اللي هو ايه؟ ارسله معنا غدا. لا الآية ايه؟ نعم ارسل معنا اخانا. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل يكتل. والشيخ اللي طلع على المنبر وفي دماغه ان نكتل ده واحد من اخوات يوسف، ولما ذهب نكتل وراح نكتل يا عم انت فارسل معنا اخانا نكتل فارسل معنا اخانا يكتل. خذوا بالكم، يكتل ونكتل بيا شاف. حمزة والكسائي يقرآن يكتل، يبقى ضد الياء الايه؟ انا عايز نتعلم دي مهمة جدا. ما احنا الوقت بيا شاف، طب الباقون يقرؤون بالايه؟ اجيبها منين؟ واخيت شطرين، واخيت بين النون والياء، يبقى تأخذ من الايه؟ من الضد. حضر دايما المعاك الايه؟ وحتى برضو لما يقرأ عليك طالب حتى الفترة الاولانية نشط الذاكرة، خلي مرة عضلات مخك ان يسترجع الابيات ويجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا، لان هيلبس توبك. عارفين يعني ايه هيلبس توبك؟ يعني اللي هيقرأ عليك لبس جلبيتك، يعني هيمثلك، يعني هو امتداد عمرك، فلا بد ان ايه؟ تثقله. طيب، شاف. التوجيه، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء فعلى الاخبار عن اخيهم خاصة، والمعنى فارسله معا يكتل يكتل حمله كما نكتال احمالنا، كما نكتال احمالنا، يعني يرسل معانا اخونا يكتل. طيب، ده اللي قرأ بالايه؟ اللي قرأ بالياء. ومن قرأ بالنون فهو اعم، لان اخاهم يكون داخلا معهم. طيب، وحيث يشاء نون دار، اغلق عليها قوسين، وقيدها بحيث يشاء. انتبهوا بقى عشان الآية فيها ايه؟ وكذلك مكنا، لا، وكذلك مكنا ليوسف في الارض، لا، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. فيه 2 نشاء، فهو قيد بحيث لاخراج الثانية، لإخراج الإيه؟ برضو انتبهوا، دي مطبات، انتبهوا إليها. يبقى الكلام إيه؟ حيث إيه؟ نشاء، حيث نشاء، مش الأخرانية اللي هي إيه؟ نصيب برحمتنا من نشاء، مش من نشاء، لا، حيث نشاء. قال: نون دار، يقرأ بالنون المشار إليه بالإيه؟ بالدال اللي هو مين؟ ابن كثير. فبالباقون يقرؤون بالإيه؟ ناخدها منين؟ وآخيت أهيه وآخيت بين النون والياء. طيب التوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالياء أنه جعل الفعل ليوسف، جعل الفعل ليوسف حيث إيه يشاء. والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعل الإخبار بالفعل لله تعالى لأن المشيئة له لا ليوسف إلا بعد مشيئته عز وجل. طيب بعد منها إيه؟ وحفظا حافظا شاع عقلا، برضو اغلق علي قوسين اللي هو ايه؟ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين. هو هنا الشيخ لفظ بالقراءتين، ودي ناخدها منين؟ خلاص ما جابش تفصيل، ناخدها منين؟ وباللفظ. ايوه انت، وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، وباللفظ استغني عن القيد ان جلى. قال حفظا اقراها حافظا لمين؟ شاع عقلا، الشين لمن؟ وحفص اللي هم ايه؟ صحاب، لا مش كوفيون، سحاب ما عدا شعبة. يبقى دول يقرؤون ايه؟ حفظا اقرأها حافظا لشاع عقل. يبقى الباقون يقرؤون بما لفظ اليه، بما لفظ به في الايه؟ في القراءة الايه؟ الاولى. نعم حفظا، فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين. طيب التوجيه، قال الامام المهدوي: من قرأ حافظا فهو اسم الفاعل، وهو أشبه بجواب قولهم وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وقال يعقوب عليه السلام في جوابه: فالله خير حافظا. مش هم نكروا إنا له لحافظون بس ما حفظوش. فإيه سيدنا يعقوب قال إيه؟ فالله خير إيه؟ فالله خير حافظا. طيب وهو منصوب على التمييز، وقد أجازوا نصبه على الحال. ومن قرأ حفظا فهو مصدر منصوب على التمييز، وهو راجع إلى معنى القراءة الأولى، لأن الحافظ لا يوصف بأنه حافظ إلا وله إيه؟ حفظ، إلا وله حفظ. فكأنه قال فالله خير حفظا من حفظكم، والقراءتان متقاربتان. ثم قال رحمة الله عليه: وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك ذغفلا. نغلق قوسين على وفتيته فتيانه عن شذا، فتيته فتيانه عن شذا، برضو اللي هم اللي هناك دول شاع عقل عن شذا اللي هم الشين والايه؟ الشين والعين. فتيته برضو ايه؟ وباللفظ استغني عن القيد انجلى. قال فتيته اقرأها فتيانه اللي هو ايه؟ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يعني اقرأ فتيته فتيانه لمين؟ للمشار اليهم بالايه؟ نعم. طيب يبقى هنا استغناء بالايه؟ باللفظ. بس في كلام لابن القاصح، ابن القاصح رحمة الله عليه يقول: وحذف، نعم وحذف اللام من الثاني للوزن. مش احنا عندنا ايه لفتيته او لفتيانه؟ الحذف اللام في الثاني للوزن، ومن الاولى لئلا يتوهم خلافها. ما هو محذوف اللام في الاولانية وفي الايه في الثانية، يبقى الحذف اللام في الثانية عشان استقامة الايه البيت، والحذف من الاولى لئلا يتوهم غير الايه غير هذا الموضع. المهم حفص وحمزة والكسائي يقرؤون فتيانه، والباقون يقرؤون ايه فتيته. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأه بالياء انه اراد الجمع القليل اللي هو ايه اللي هو ايه فتيانه ولا فتياته. طيب اراد الجمع القليل مثل غلمة وصبية. نعم نعم نعم جمع قلة. والحجة لمن قرأه بالألف والنون أنه أراد الجمع الكثير مثل غلمان وصبيان. فإن قيل الشيخ يقول: فإن قيل فتى فعل وفعل لا يجمع على فعله، فقل والكلام موصول له، فقل لما وافق غلمانا في الجمع الكثير جمعوا بينهما في القليل ليوافقوا بينهما. ده كلام الشيخ ابن خالويه في كتاب الحجة رحمة الله عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ورد اللي هي في آخر الشطر الأولانين، افتح القوس من عندها، ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفل. يعني ورد دي مش بتاعت الكلام السابق، ده بتاع الكلام الايه الآتي. وطبعا ايه كلام الإمام الشاطبي في الشاطبية، طبعا احنا الشرح المطول كنا بنبسط ونتكلم ونقول ايه دغفل ونعرب الأبيات نعرب البيت من اوله لاخره، وكانت شغلانة. ولذلك خدنا 100 محاضرة في حوالي 200 بيت، 270 وصلنا لغاية باب ايه باب وقف حمزة وهشام. شوف لي وقف حمزة وهشام عندك ايه، وصلنا لغاية باب اخره اللي هي 100 محاضرة بالضبط، كانت 99 محاضرة. 99 محاضرة ليه؟ لان كنا بنجيب كلام العلماء جميع العلماء ده، وايه المعنى الكلمة دي، واعراب الايه واعراب البيت. الدغفل ده عشان بس رب مرتبطة كام 254 بيت، 254 بيت خدنا فيهم 100 محاضرة، وكانت المحاضرات هز ودك، بمعنى ان كانت المحاضرة اقل حاجة ما تقلش عن ساعة وربع. انما احنا الان ما شاء الله لا قوة الا بالله، ادينا في 780 بيت وفي المحاضرة رقم 74، نسأل الله التيسير. طيب ردية اللي هي ايه متصلة بدغفل، وايه دغفل ده؟ دغفل قالوا العيش الواسع، دغفل العيش الواسع. طب ورد معناه ايه؟ ايطلب عيشا واسعا. ده دي مش معانا في الشرح، مش معانا في الشرح. اللي معانا نعم اللي معانا في البيت رد بالاخبار في قالوا اينك لانت يوسف، اخبر للمشار اليه بالايه بالدال، وهو من احنا بنقرا الايه ايه قالوا ايه قالوا اينك لانت يوسف، قال انا يوسف. طب خذ الاخبار بقى، قالوا انك لانت يوسف، قال انا يوسف. منتبهين معي؟ يبقى دي الايه الاخبار. ابن كثير قرأ على الاخبار، هم بيتعرفوا عليه، قالوا انك لانت يوسف، قال انا يوسف. طب قراءة الاستفهام، قالوا اينك لانت يوسف، قال انا ايه يوسف. طب ناخد الفرق عند اهل الايه عند اهل التوجيه. نغلق القوس عند ايه ورد بالإخبار في قالوا أئنك ذغفلة. يعني المهم خلي بالكم المشاء ابن كثير المكي هو الوحيد الذي يقرأ إيه إنك لأنت يوسف بالإخبار والباقون يقرؤون إيه بالاستفهام. وطبعا بالاستفهام كل على أصله وأخذنا دي أئنك لأنت يوسف أئنك طبعا اتكلمنا مش هنعيد اللي إيه الكلام في هذا الموضوع. من قرأ قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ على الخبر ففيه وجهان، أحدهما أن يكون خبرا محضا يعني خالص إخبار ما فيش فيه ريحة الاستفهام كأنهم لما تحققوا أنه يوسف قالوا له إنك لأنت يوسف يبقى خبر محض عرفوه قالوا إنك لأنت يوسف. ويجوز ده الوجه الثاني، ويجوز أيضا أن يكون خبرا بمعنى الاستفهام كما قيل في قوله وتلك نعمة تمنها علي. أصل الكلام في الآية دي إيه؟ أي أو تلك نعمة تمنها علي، يبقى برضو إخبار بمعنى الإيه؟ إخبار بمعنى الاستفهام. عملية إيه؟ إخبار فيه ريحة الإيه؟ الاستفهام. قالوا إنك لأنت يوسف، إنك لأنت يوسف. لاحظ الكلام فيه إيه؟ هو إخبار على سبيل الإخبار بس فيه إيه؟ إنك لأنت يوسف. هيستنوا الرد، نعم أنا يوسف، يبقى كده الكلام. إنما الأولانية إيه؟ محض إنك لأن، يبقى عرفوا إن هو إيه؟ إنه هو إيه؟ يوسف. نعم. ومن قرأ بالاستفهام فهو وجه الكلام، فهو وجه الكلام، لأنهم إنما أرادوا أن يستفهموا أهو يوسف أم لا، لأنه سابوه طفل صغير ده دلوقتي ماسك إيه؟ ماسك وزير الخزانة المصرية، يوسف ابن يعقوب، والتاني يوسف بطرس. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وزير الخزانة المصرية، وجعلني على خزائن الأرض. خدوا بالكم دلالة على إن البلد دي كان الكل بيجي ياخد الخير منها مش على خزائن مصر. ما هدول كانوا جايين منين؟ إخوة يوسف جايين منين؟ وجاء، خد كلامه، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني. هنا كانت الإيه؟ الحصيلة، الصوامع بتاعة أكل الإيه؟ أكل الأرض كلها. اجعلني على خزائن الأرض وليس على خزائن مصر. ولعلنا احنا ربنا، لعل ربنا سبحانه وتعالى كرمنا في اللي فات ده بكرامة الأنبياء دولة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس اقلب عن البز بخلف وأبدلة. ده قوس واحد عشان تقروا البيت، وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس اقلب عن البز بخلف وأبدلة. دي فين؟ وييأس اللي هو ايه؟ انه لا ييأس، انه ايه؟ لا ييأس. طيب التاني ايه؟ فلما استيأسوا، ما هو قالك وييأس معا، نعم وييأس معا، هما مواضع خمسة، كل دول خمسة، ييأس معا اللي هو ايه؟ انه ايه؟ لا ييأس. وأفلم ييأس اللي بتاعت سورة الايه؟ سورة الرعد. أفلم ييأس الذين، أيوة أنا عايز حد يقول آمنوا، عايز كلمة آمنوا. نعم، يبقى هذه معا. واستيأس، نعم، حتى إذا استيأس الرسل. طيب واستيأسوا فلما استيأسوا خلص. طيب وتيأسوا، لا تيأسوا من روح الله. ادي الايه المواضع الايه؟ قال اقلب عن البز بخلف وابدلة، يأيس بدل ايه؟ اس يبقى ايه؟ استأيس. وابدل استأيس، ادي الشغلانة، اقلب وابدل، هات الايه الهمزة مكان الياء والياء مكان الايه الهمزة، وابدل الهمزة، ادي معنى الايه. وييأس معا واستيأس، استيأس وتيأس، اقلب عن البزي بخلف وابدله. وقعدت في المملكة فترة، فيه راجل كان يخطب الجمعة، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يبارك في عمره إن كان حيا وأن يرحمه إن كان ميتا، على المنبر كان دايما يقول إيه؟ يأيس، عمره ما نطق ييأس. أنا بص كده وأنا بسمعه في الخطبة، لما يجي يعني موضوع الخطبة تيجي فيه كلمة إيه؟ يأس، ألاقي إيه؟ يقولك إيه؟ يأيس يأيس، بس هو ما كانش بيبدل، كان يقرأ على ايه؟ على التحقيق. ادي اصل العرب، ما خد الايه، خد اللغة من العرب، ودول اهل الحجاز وانا كنت ناحيتهم هناك. طيب اقلب عن البزي، يبقى ايه هنقول ايه؟ ييأس يأيس. طب ابدل يأيس، افلم يأيس الذين امنوا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، ولا تايسوا ولا تايسوا من روح الله. ادي معنى ايه؟ اقلب اقلب وابدل اقلب وابدل. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: يقرأ بتقديم الياء قبل الهمزة فيكون الياء فاء الفعل، وبتقديم الهمزة قبل الياء فيكون الياء عين الايه، اصحى معايا بتاع اللغة انت، فيكون الياء عين الفعل. فالحجة لمن جعل الياء فاء الفعل انه اخذه من قوله من قولهم يائسا يائسا ييأس، نعم يأسا، يبقى اخذها من ايه؟ يائسا ييأس يأسا. والحجة لمن جعل الهمزة فاء الفعل أخذه من قولهم آيس يأيس إياسا، آيس يأيس إياسا. وقال السخاوي رحمة الله عليه: ثم تبدل الهمزة ألفا لأنها ساكنة قبلها فتحة. ارجع للقواعد هناك في باب ايه، وقف حمزة وهشام اللي هو ايه، لا ما تطرف، لا ارجع ورا ورا ورا ورا، احنا بنتكلم يأيس الهمز الساكن، هات باب الهمز الساكن اذا ايه، لا بقول في وقف حمزة وهشام على القواعد: وحمزة عند الوقف سهل همزه اذا كان وسطا او تطرف منزلا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. أدي إيه، ارجع بقى لدي، ارجع للي، ولذلك الشيخ يقول إيه الشيخ السخاوي: ثم تبدل الهمزة ألفا لأنها ساكنة وقبلها إيه فتحة، يبقى تبدل إيه، تبدل ألف يايس يايس، نعم. ثم قال رحمة الله عليه: ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليه شذا على، نغلق قوسين على ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى إليهم، في كم موضع وردت هنا، احنا دخلنا كده في آخر السورة اللي هو ايه، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب في سورة النحل برضو: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أحسن. طيب الأنبياء: وما أرسلنا ها قبلك، بدون مين، بدون إيه من، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم طيب الأولانية إيه؟ فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر و... لا ده الأولانية، أنا بكلم على بتاعت النحل الأنبياء يطلب تدين اللي معانا دي اللي هي إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون إيه. يبقى كم موضع دولة؟ يوسف. وخلي بالكم الحاجات دي من ضمن مطبات المتشابه، يبقى يوسف والنحل والإيه والأنبياء. يقرأ ويوحى إليهم كسر حاء جميعها، جميعها لهم الثلاثة، يوحى إليهم اكسر الحاء ونون يبقى ايه نوحي. طيب ضد الكسر عشان ناخد القراءة الباقين، هتبقى ضد الكسر الايه ضد الكسر النصب، اصحى بقى ضد الكسر هي ايه. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم، دي معانا لما نيجي نرجع بقى ورا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وفتحهم وكسر، يبقى ايه كسر حاء يبقى افتح، ونون يبقى ياء، يبقى الباقون يقرؤون ايه يوحى اليهم، يوحى اليهم. الحفص يقرأ ايه نوحي اليهم في جميع المواضع، نوحي اليهم يوحى اليهم. التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ نوحي بالفعل مسند فالفعل مسند إلى الله عز وجل. ده مين اللي قرأ بالنون؟ وهو المخبر عن نفسه. ويوحى إليهم هو مثله في المعنى، إذ معلوم أن الموحي إليهم هو الله عز وجل في القراءة بالإيه؟ بالياء. وكذلك القول فيما أشبهه من المواضع المختلف فيها اللي هي الإيه اللي هما المواضع، يعني إيه؟ يعني بيتكلم عن هذا الموضع يبقى اللي باقي المواضع. ثم قال رحمة الله عليه: ويوحى إليه شذا على، اعمل الكلام اللي حصل ده في لفظ يوحى إليه، دي فين؟ في الأنبياء، هو موضع واحد اللي هو: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه. يبقى يوحى إليه، بس هنا دخل مع حفص مين في دية؟ حمزة والكساء. يبقى حفص في الجميع بس دخل معاه حمزة في والكساء في ايه؟ يوحى إليه. وخلي بالك قيدها بإيه؟ بإليه، عشان يخرج ما عاد هذا الموضع اللي هو مثلا ايه؟ لا الي فين؟ لا اليك، اليك يوحي اليك، واتبع ما يوحى اليك. طب انتبه، يبقى خرج، انما خلها ايه؟ قيدها بايه؟ بإليه. نعم، ودي دخلت في توجيه ايه؟ في التوجيه الايه السابق. ثم قال رحمة الله عليه: وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نل وخفف كذب ثابتا تلا. اغلق قوسين على وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نل، اللي هي ايه؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا، امشي في الآية، جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، فننجي من نشاء، فنجي من نشاء. قال: وثانيا جحذف. النون الثانية ننجي، احذف الثانية، وشدد، اشدد ايه؟ الجيم. وحركا، احرك ايه؟ احرك الياء، تحرك الياء اللي هو احنا معانا ايه؟ نجية، نجية نجية. يبقى عندي احذف النون الثانية فضلت نون واحدة خلاص. طيب شدد الجيم حرك الايه وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الايه الفتح. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسنكمل بمشيئة الله سورة يوسف بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بمشيئة الله تعالى نكمل ما بدأناه من سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكنا قد انتهينا قبل الصلاة عند قول الناظم رحمة الله عليه: وثانيا انجحذف وشدد وحركا كذا نلو خفف كذبوا ثابتا تلا. وانتهينا نعم لا ما زلنا. يبقى هذه الكلمة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء فنجي من نشاء. قال رحمة الله عليه: ثانيا ننجي أي ثاني نون احذف وشدد الجيم وحرك حركا أي حرك الإيه الياء. وحيث جرى التحريك غير مقيد مقيد هو الفتح. يبقى إيه يبقى الكلام إيه كذا نل الكف لمن والنون لمن يقرآني نجي فنجي ثاني ننجي احذف وشدد فنجي هذا الكلام. يبقى الباقون يقرؤون ايه فننجي فننجي من نشاء فنجي من نشاء التوجيه. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ فنجي فهو فعل ماض مبني للمفعول، ومن اللي هو ايه فنجي ايه من نشاء في موضع رفع في موضع رفع على ما لم يسمى فاعله. ومن قرأ فننجي فهو فعل مستقبل مبني للفاعل، ومن في موضع نصب مفعوله اللي هو ايه فننجي فننجي. المهم ان هذه اذا وقفنا فننجي فنجي هيبقى الوقوف بالايه، اما في حالة الوصل فننجي من نشاء فنجي من نشاء. ثم قال رحمة الله عليه: وخفف كذبوا ثابتا تلا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قد كذبوا. ومن أعجب العجائب أن هذه الكلمة ظنوا في قراءة تكون بمعنى ظن بمعنى الشك، وفي قراءة تكون بمعنى اليقين. انظر: وظنوا أنهم قد كذبوا. عشان تفهم المسألة دي يبقى الأول تفهم معنى كذب وكذب. لما نقول فلان كذب يبقى معناه ايه؟ يبقى اخبر بخبر غير صادق، يبقى حد كذب عليه زي ما قال. طيب فلان كذب هو اخبر وكذبوه. طب تخيلوا كده على قراءة وظنوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ينفع وظنوا دي تعود على الرسل؟ محال، إلا على بعض التوجيهات الأخرى محال. لأن الرسل جايين يخبروا ولا يخبروا؟ يعني كذبوا كذبوا، احنا لسه بنقول ايه اخبر اتكذب عليه. طب هما الرسل جايين يتكذب عليهم؟ لا، يبقى المعنى هيتقلب. يبقى خدوا بالكم وظنوا، يبقى هنا على قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف. شوفوا تخيلوا معي أحبة، هي العملية بسيطة كده، كذبوا كذبوا، حولت المسألة في الآية. وظنوا أي توهم المرسل إليهم أنهم قد كذبوا من الرسل. احنا هنتكلم الآن في الشرح في التوجيه، بس خدوا بالكم. طيب وظنوا أنهم قد كذبوا، كده يستقيم الكلام وترجع الضمائر إلى الرسل، تيقن، وفي الحالة دي يبقى بمعنى بمعنى اليقين، تيقن الرسل أن قومهم قد كذبوه، جاءهم نصرنا. يبقى خد بالك، كذبوا الأول، كذبوا هتبقى مين من القراء؟ ثابتا ثابتا الكوفيون هم الذين يقرؤون كذبوا، والباقون يقرؤون كذبوا، وكل شد حتى التي الألفاظ التي لا قراءات فيها، ده بعض العلماء بيرى لها وجه في هذه الصورة التي نحن بصددها. في بعض العلماء بيرى في قول المولى تبارك وتعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. طب ليه ما قالتش لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين؟ جاءت بنون التوكيد الثقيلة في الأول عند السجن، وجاءت بنون التوكيد الخفيفة عند عند الصغار، لأنها قال العلماء لأنها تعلم حقيقة هذا الرجل أو هذا الشاب، أنه لو عوقب بالصغار وأهين على ملأ من الناس مش هيرجع له، فهي أكدت على السجن بنون التوكيد التوكيد الثقيلة، عايزاه يتسجن عشان يراجع حساباته بينه وبين نفسه في داخل السجن. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، اللون التوكيد الخفيفة، يبقى جاءت عند الصغار. تعالى، وعلما هذه لا قراءات فيها، اللي انا بتكلم فيها الان لا فيهاش قراءات، هي لا عند الجميع لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، انما اللي معانا هنا وظنوا انهم قد كذبوا. الفرق شد، الشدة دي خلت الظن في وقت يبقى يقين، وفي وقت يبقى شك، في وقت يبقى يكون شك، لان محال الضمير يعود في وهذه الآية خاصة قال فيها احد العلماء اللي ابو شامة نقل رحمة الله عليه، سعيد بن جبير كان بيتحدث في هذه الآية ويشرح القراءات اللي فيها، فكان من حاضر عالم من العلماء اسمه الضحاك ابن مزاحم، قال الضحاك بعد ما سمع التوجيه من الإمام ابن جبير، قال لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا، عشان أستوعب بس أستوعب هذه هذه المسألة، لأن أنت انظر إلى الضمائر إلا يحصل فيها. ما أنا بقولك الأول افهم معنى كذب وكذب. كذب يعني يعني اتكذب عليه أو أخبر بخبر غير صادق. طب كذب هو اتكلم وكذبوه. طب ينفع الضمير في ظنه مع كذبه تعود على الرسل؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، الله ده الرسل جايين يخبروا مش يخبروا، يبقى معنى ان يخبروا يبقى يكذبوا، يستقيم الكلام مع يبقى هنا نسمع كلام العلماء. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالتخفيف فالضمير في ظنه للكفار، والتقدير وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم، وذلك لأنهم أمهلوا واستبطئوا ما توعدوا به فين اللي انتوا بتقولوا عليه؟ طيب ومن قرأ بالتشديد فالضمير في ظنوا للرسل، من قرأ وظنوا أنهم قد كذبوا، والظن بمعنى اليقين، الشيخ يقول والظن بمعنى اليقين، والمعنى وظن الرسل أي أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم. يبقى بس ننتبه إلى جزئية هامة، وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى ما ينفعش الظن دي تروح لمين؟ للرسل. خلاص كذبوا تنفع تروح للإيه؟ تروح للرسل. ثم قال رحمة الله عليه، ودي نغلق عليها قوسين، وخفف كذبوا ثابتا تلا. ثم قال رحمة الله، انتهت كده ما في السورة من قراءات، بقي كعادته يذكر ما ورد في السورة من ياءات الايه، من ياءات الإضافة. قال وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفس لا يحزنني حلا، وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي، لعلي آبائي أبي فخش موحلا. كام ياء إضافة؟ 22 ياء إضافة. عد معايا، وأني واحد، وإني الخمس، يبقى واحد وخمسة كام؟ ستة، وربي بأربع، في أربعة ربي، يبقى كام؟ عشرة. طيب أراني معا يبقى كام؟ 12. نفسي لا يحزنني، وفي إخوتي حزني سبيلي بي دي 18، لي 19، لعلي آبائي أبي، أدي كام؟ 22. طب بسرعة كده نشوفهم كده، الياءات دي ياءات الإضافة الأولانية اللي هي إيه؟ وأني، ألا ترون أني أوفي، أني أوفي، أدي أني، خلاص اللي هي الأولى. طيب وبعدين قال إيه؟ وإني الخمس، المكسورة في الهمزة، إني فيها خمس، اللي هي إيه؟ إني أراني، وإني أراني، أدي اتنين، إني أراني أعصر، وإني أراني أحمد، أدي اتنين، خلاص. طيب وقال الملك إني أرى، بقوا كام؟ ثلاثة. إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، بقوا كام كده إيه؟ مين اللي يقرأ أنا أخوك؟ شاطر، نافع، نافع على طول كده. بس أنا قلت كده إيه؟ أنا أخوك وارش بس، أما قالون تقرأ له إيه؟ أنا أخوك، ما أقولش أنا أخوك، قالون حتى لو كنت تقرأ له بالقصر ما تقولش أنا أخوك، إلا إثبت حرف المد، مد إيه؟ مد طبيعي كده. راحوا لإيه؟ الخمسة، مش كده؟ طيب بعد كده إيه؟ ربي بأربع، نعم؟ لا إني أنا، أما لو وقفت عليها تبقى إني بس، خلاص. طيب إحنا هنا هناخد الإيه؟ وربي بأربع، ربي بأربع. طيب أول واحد، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، أدي واحد. نمرة اتنين، ذلكما مما علمني ربي إني تركت. وخلي بالكم أي ياء إضافة على طول تتخيل همزة قطع بعد منها، منتبهين؟ يعني أنا إيه، حتى فيما سبق في الشرح السابق كنت لما أجي عند ياءات الإضافة أقف وأقول الإيه الكلمة، وأقول هات بعد منها إيه، أطلب همزة قطع. طيب إيه قلنا إيه؟ يبقى عندي إيه؟ إنه ربي أحسن مثواي، مما علمني ربي إني تركت. طيب إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. بقوا كام كده؟ ثلاثة، مش عايزين أربعة. أستغفر لكم ربي إنه هو الإيه هناك في آخر الإيه، قال سوف أستغفر لكم، اللي هو سيدنا يعقوب. خلاص يبقى كده إيه، أني واحد وإني خمسة وربي أربعة، العدد كم؟ عشرة. أراني معا، خلاص عرفناها، أراني أعصر وأراني أحمل، أدي الاثنين. طب بعد منها إيه؟ نفسي، اللي هي إيه؟ وما أبرئ نفسي إن، طيب بعد منها إيه؟ لا يحزنني، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. خلاص اللي هو رقم كام؟ يحزنني ده رقم 14، وفي إخوتي 15، اللي هي إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن، مش كده ليه؟ بعد منها همزة، إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. طيب بعد منها إيه؟ حزني، اللي هي إيه؟ إنما أشكو إيه؟ بثي وحزني إلى الله. طيب بعد منها إيه؟ سبيلي، آخر السورة، قل هذه سبيلي أدعو. طيب بي اللي ما وجوده هنا في النفس الايه، اللي قد احسن بي اذ اخرجني، بي اذ اخرجني. طيب ولي اللي هي 19، اللي هي ايه؟ حتى يأذن لي ابي او يحكم، اما بعد منها ايه؟ بعد منها ابي. طيب لعلي اللي هي ايه؟ لعلي ارجع الى الناس. طيب ابائي اللي هي ايه؟ ابائي ابراهيم. طيب ابي بعد ان ايه؟ ياذن لي ابي او يحكم الله لي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.